فهؤلاء هم الشيعة الذين يذبحون أهل السنة في العراق. حدثني أخ فر من العراق وأتى إلى مصر وهو سلفي الاعتقاد، فر بزوجته وأولاده الأربعة، كان في بلدة يغلب عليها الشيعة. قال عندما دخل الأمريكان العراق انقض الشيعة على أهل السنة يذبحونهم ذبح النعاج، يذبحونهم ذبح النعاج، سبحان ربي العظيم. فهؤلاء القوم الذين يكفرون أهل السنة ويرمونهم بالكفر البواح ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وديارهم لا يمكن أبدا للمسلمين أن يلتقوا معهم، لا يمكن أبدا، بل لا بد من أبجديات المسلم السني المعاصر اللي بيعيش في هذا العصر أن يؤمن إيمانا جازما بأن خطورة الشيعة أشد من خطورة اليهود والنصارى. لابد أن يؤمن إيمانا جازما بأن خطورة الشيعة أشد من خطورة اليهود والنصارى، فإن كفرهم واضح. أما هؤلاء فإن عداءهم لأهل السنة عداء شديد، عداء شديد.